بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني وأخواتي أعضاء وعضوات منتدى مؤرخ الخليج العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت قرين الحياة، فلا حياة بلا موت، وهذه هي الحقيقة التي يعرفها الناس كلهم، لكنهم يتناسونها ويتغافلون عنها، حتى إذا ما فجعهم الموت بحبيب تنبهوا وأدركوا حقيقة ذلك. توفي في يوم الجمعة 25 من شهر محرم لعام 1440 علم من أعلام المواضع الجغرافية والبلدانيات في الجزيرة العربية، وهو الشيخ عبد الله بن محمد الشايع، الذي ولد في بلدة الشعراء سنة 1355، ودرس الابتدائية في مدرسة عفيف، ثم حصل على شهادة الثانوية من معهد الرياض العلمي، وله العديد من المؤلفات والأبحاث. إن من علامات الأمم الناهضة أن تحتفي بشخصياتها البارزة، وتعمل على ذكر أخبارهم وتدوين مآثرهم، وهو أمر درجت عليه الأمة الإسلامية منذ القرن الأول الهجري. ويعد الشيخ عبد الله الشايع رحمه الله واحدا من الشخصيات البارزة في مجال الرحلات الميدانية وتتبع الطرق القديمة وتحقيق المواضع والبلدان الجغرافية في أرض الجزيرة العربية. والحقيقة أنه من الصعب أن تتحدث عن هذه الشخصية بكلمات معدودة، أو أن تختصر جهود الشيخ عبد الله الشايع بجمل قصيرة، لذا فإني سأتحدث عن القليل من الكثير، وأترك مجالا لبقية الزملاء والأساتذة المشاركين في هذه الندوة الخاصة بالشيخ عبد الله الشايع رحمه الله تعالى. كانت معرفتي به رحمه الله تعود إلى عام 1425، حيث كنت مسؤولا عن ملف مشروع تحقيق طرق القوافل القديمة بدارة الملك عبد العزيز، هذه المؤسسة الرائدة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب الجزيرة العربية، فالقائمين عليها كل الشكر والتقدير، وعلى رأسهم معالي أستاذي الدكتور فهد بن عبد الله السماري وسعادة الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان حفظهم الله، وسدد جهودهم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. ومن خلال هذا الملف، ملف مشروع تحقيق طرق القوافل القديمة، كان اللقاء بيني وبين الشيخ الراحل عبد الله الشايع رحمه الله، الذي اقترح علي مرافقته في إحدى الرحلات إلى شمال المملكة العربية السعودية، وتحديدا إلى منطقة تبوك. وفعلا تشرفت بمرافقته رحمه الله إلى منطقة تبوك، ثم بعد ذلك توالت الرحلات الشمالية، خاصة في الفترة من 1426 إلى 1428، خمس رحلات ميدانية لي مع هذا الباحث العملاق، كانت إلى مدينة القريات، ثم إلى مدينة طريف، ثم إلى مدينة سكاكا، ثم إلى مدينة دومة الجندل، وأيضا كانت إحدى الرحلات إلى المملكة الأردنية الهاشمية خارج المملكة العربية السعودية. عندما أريد أن أتحدث عن الصفات العلمية للشيخ عبد الله بن محمد الشايع، فإن يعني في مقدمة تلك الصفات الكثيرة التي اتصف بها الشيخ رحمه الله صفة الصبر والجلد وتحمل المشاق، صفة لا يختلف عليها اثنان ممن قاموا بمرافقته رحمه الله، وذلك في سبيل الوصول إلى المعلومة الصحيحة مهما كان الثمن. كان رحمه الله يحضر مسبقا للرحلة قبلها بفترة كافية، فكان يكرس وقتا كافيا لتدوين المعلومات الجغرافية والتاريخية عن الموضع المراد زيارته، فيجمع من بطون المصادر والمراجع ما ورد عن هذا الموضع الجغرافي من معلومات. ثم يقوم رحمه الله بعرض هذه المعلومات على الواقع الجغرافي. لما نأتي إلى موقع الحدث أو موقع الموضع الجغرافي أو إلى الموضع الذي نريد الكتابة عنه، فإن الشيخ عبد الله الشايع رحمه الله يقوم بإخراج هذه الكراسات. كثيرا ما أراه يخرج هذه الكراسات ويبدأ يقرأ، قال ياقوت الحموي وقال البكري وقال الهمداني، وحتى ما قاله الشعراء من شعر قديم في هذه المواضع الجغرافية، فيبدأ يردده ويبدأ يقارن ويبدأ يطبق هذه الوصفات ويبدأ يناقش يعني هذه النصوص. كان يتناقش مع المصادر وكأنهم أشخاص أمامه في دقة هذه المعلومات، وهو يحاول تطبيق تلك الوصفات الجغرافية على الموضع المقصود ونحن وقوفا عليه. ثم يبدأ رحمه الله بتدوين وصفاته هو، الوصفات الحديثة للموضع، وصفا دقيقا مع ذكر المعلومات يعني استنادا للمعلومات القديمة، ثم يضع هو بصمته ومحتوت هذه المواقع من معلومات حديثة وصحيحة. فيعني كان يدونها ويجمع بين النص القديم والنص الحديث، وكان رحمه الله أيضا يعني يلتمس العذر، يعني لم يكن يفرح بأنه حصل أو وقع على خطأ لمصدر أو حتى مرجع حديث، وإنما كان يلتمس العذر لهؤلاء المؤلفين ويقول أنه لم تتح له فرصة زيارة الجزيرة العربية، أو كان يكتب وهو خارج الجزيرة العربية، أو كان يعتمد على أشخاص ليسوا ذوي دراية ومعرفة بالمنطقة. أيضا الميزة الثانية التي اتصف بها الشيخ عبد الله بن محمد الشايع استخدامه للتقنيات الحديثة وإتقانه لها، حيث كان يصطحب مع الكاميرات وأجهزة الجي بي إس ويأخذ الصور للمواضع الجغرافية والإحداثيات لتلك المواقع، وكان رحمه الله يقوم بذلك بنفسه وهو على دراية كاملة باستخدام هذه الأجهزة. وكان رحمه الله أيضا يعني في كل قرية نمر بها كان يسأل عن أبرز رجالاتها الأدلاء الذين يعرفون المواضع والمواقع والطرق في تلك البلدان، فكان يخصص لهم الاجتماع بهم مساء. يعني كنا نقوم بالنهار برحلة شاقة ومضنية، وكنت أتوقع أن المساء سيكون وقت للراحة وإذ به للجلوس ومقابلة مثل هؤلاء الأدلاء ومناقشتهم في المعلومات التي لديهم، وعما إذا كانت تلك المواضع يعني قد تكررت مسمياتها من عدمه. فيضيف الشيخ عبد الله الشايع إلى العيان الخبر، يعني الروايات المتناقلة، ويأخذ منها ما يتناسب ويترك ما لا يتناسب. وكنت كثيرا ما أفرح حين يعني تتوقف سياراتنا عن صعود الجبل لوعورة الطريق، ظنا مني أن هذا يعطينا العذر في العودة. يعني كنت يعني وأنا مسؤول عن هذا الملف في دارة الملك عبد العزيز، كنت أفرح لما السيارة تتوقف لصعوبة الطريق، لأنه خلاص قد أعذرنا ووجد العذر الآن موجود في العودة. إلا أنني أتفاجأ وإذ بالشيخ عبد الله الشايع رحمه الله قد ترجل من السيارة متوجها نحو الهدف. الهدف الآن ربما يبعد عنا ما لا يقل عن 3 كيلو، فإذا به يترجل وقد تقلد الكاميرا وأجهزة الجي بي إس دون أن يطلب مني أن أصطحبه، فلا أجد نفسي إلا والله خجولا من فرحتي السابقة، ولا أجد بدا من أن أتبع خطواته رحمه الله تعالى. ويعني من الأشياء التي تذكر كان حريصا رحمه الله على المعلومة التي يحصل عليها، فكان رحمه الله على الرغم من إتقانه لتلك الأجهزة إلا والتقنيات إلا أنه يعني كان لا يثق بها كثيرا، فكان يقضي بقية الليل والمساء في عمليات نقل تلك المعلومات وتلك الصور وتلك الأحداثيات على نسخ احتياطية إلى الهارد ديسك، ويقوم بتأمين نسخ أخرى حتى لا تذهب جهود تلك الرحلة سدى. لم تكن شخصية الشيخ عبد الله الشايع بالشخصية العادية. كان رجلا موسوعيا عميق الاطلاع، وقد حضرت له العديد من المناقشات مع أكاديميين سعوديين وأردنيين في مجال الآثار، وكان يملك الحجة الدامغة. لأنه لماذا كان يملكها؟ لأنه يتحدث من واقع أنه وقف على مسرح الحدث، حيث كان يجمع المعلومات والإحداثيات ويقوم بتفريغها على الخرائط، وبالتالي تكون الصورة واضحة أو أكثر وضوحا له. وبالتالي لما يناقش هؤلاء الأكاديميين فإنه يناقشهم من واقع يعني الوقوف على مسرح الحدث. والحقيقة أن البعض من هؤلاء الأكاديميين فعلا تراجع عن رأيه وبدأ يعيد النظر في معلوماته. رافقت الشيخ عبد الله الشايع في عدة رحلات، وواجهنا يعني خلال تلك الرحلات صعاب عديدة، تخللها النوم في الصحاري، مخالطة الأفاعي والذئاب، وجود الجماجم، جماجم الموتى. يعني كان هناك بعض العابثين الذين يبحثون عن الكنوز فيقومون بنقب وحفر تلك القبور، فنتفاجأ بأن جماجم بعض البشر أمامنا، فكان يتقبل ذلك بأريحية. ويعني من كثرة هذه الأمور أني اقتنعت أنا شخصيا بأن هذا الوضع عادي، وهو في الحقيقة غير عادي. في إحدى الرحلات إلى منطقة حرة الحرة، منطقة وعرة جدا تقطعت بين الأسباب، ووصلنا إلى أماكن وعرة جدا لا تستطيع عبورها حتى راجلا، يعني السيارة توقفت، وأيضا بالسير على الأقدام لن نستطيع أن نسير. فأصر على أن نصل لذلك الموضع الجغرافي، وكتب رحمه الله خطابا يطلب فيه إرسال طائرة لنا لتحلق بنا فوق تلك المواضع الوعرة. وفعلا أقلتنا الطائرة وقام بتصوير تلك المواضع وأخذ إحداثياتها وكتابة وصفها من على متن الطائرة. الشيخ عبد الله الشايع رحمه الله كان إنسانا منشغلا بالمعرفة، ثائرا بطبعه، جدليا بفكره، لا يستقر ولا يهدأ حتى يضع بصمته على كل موضع جغرافي. الحقيقة أنه كان مثالا حيا على القدرة المدهشة في مواجهة تقدم العمر وتحويل مرحلة الشيخوخة إلى محفز للعطاء الغزير. امتلك قدرة هائلة على البحث والتنقيب، إيمانا بسمو هدفه وضرورة توثيق المعلومات الجغرافية في الجزيرة العربية، وأيضا شارك بهذا الرصيد المعلومات الذي استطاع تكوينه، شارك في الكثير من المشاريع العلمية والنشاطات والفعاليات بهذا الخصوص في الجانب الجغرافي، وترك وراءه كتبا وأعمالا ودراسات تثري جغرافية الجزيرة العربية. رافقته وخالطته مرارا وتكرارا، فكان رحمه الله يكرمني ويطلعني على بعض أعماله وآرائه، فاستفدت حقيقة منه واستمتعت بما يتحدث عنه من أخبار وأشعار يحفظها تتعلق بمواضع في الجزيرة العربية، وكنت الحقيقة أعجب من كثرة حفظه وحضور بديهته وسعة اطلاعه على المصادر القديمة ومحاولة تطبيقه لتلك النصوص القديمة على المشاهدات المعاصرة، بحيث استطعت تحقيق قدر كبير من المواضع الواردة في الأخبار والأشعار القديمة. ولا أجد تفسيرا إلا أنه الشغف وحب المغامرة والاستطلاع والبحث على الحقيقة أيا كان ثمنها. فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وسلاما عليه وعلى عمره الذي أفناه في خدمة المواضع الجغرافية في الجزيرة العربية. وأقل ما يقدم له هو تخليد اسمه كنوع من الوفاء لهذا الرجل المعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.